ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، الحكمة نعمة من الله تعالى وخير عظيم، كما قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، أو كما قال ابن القيم رحمه الله: فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. ولا يزال الناس يبحثون عن الحكمة أينما كانت، ويتناقلون أقوال الحكماء، وذلك للنور والبركة والخير الذي جعله الله تعالى في كلامهم. وقد يختلف الناس في وصف البعض بالحكمة، فمنهم من يراه حكيما ومنهم من لا يراه كذلك. ولكن كيف برجل قال عنه الخالق جل وعلا: ولقد آتينا لقمان الحكمة. ولما كانت خيرا كثيرا أمره الله تعالى بالشكر، أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. فبالشكر تثبت النعم وتزداد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وبالكفر تمحق النعم وتزول ولا يضر الله شيئا، ومن كفر فإن الله غني حميد. وما وصف الله تعالى لقمان في كتابه بهذا الوصف، وسميت سورة من القرآن باسمه، إلا لنغوص في أعماق كلماته، فنستخرج الدرر والياقوت والمرجان، ولنتدبر حكمته التي أعطاه إياها الذي علم القرآن. عباد الله، ذكر الله تعالى لنا من خبر لقمان وصية جليلة لفلذة كبده وثمرة فؤاده، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، بدأها بموعظة قصيرة تتهيأ معها النفس ويستحضر بها القلب ويجذب إليها السمع لاستقبال ما سيأتي من الوصايا العظيمة: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. عباد الله، والنفوس تحتاج إلى الموعظة من حين إلى حين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة. فعن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، ثم ناداه بنداء العطف والشفقة والحب: يا بني، ولكم أن تتخيلوا أثر ذلك النداء الرحيم على ذلك الابن الصغير، فحري بك أيها الناصح انتقاء ألطف العبارات وأرق الكلمات لفتح القلوب المغلقة. ثم أوصاه بأعظم الوصايا: لا تشرك بالله، فلا فلاح مع الشرك، فيه فساد الدنيا والدين، وفيه هلاك الآخرة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كل الأعمال قد يغفره الله تعالى إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن حكمة لقمان أنه إذا نهى عن شيء أن يبين الحكمة من ذلك النهي ليقتنع السامع، إن الشرك لظلم عظيم. فالله تعالى خلقك ورزقك وأسبغ عليك النعم لأجل غاية عظيمة، وهي عبادته وحده لا شريك له: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأي ظلم أعظم من أن تستمتع بجميع النعم ثم تصرف العبادة لغيره وتخالف الغاية التي من أجلها وجدت على ظهر الأرض. ذكر الله تعالى بعد ذلك وصيته بالوالدين: ووصينا الإنسان بوالديه. فكأن لقمان تجاوز الوصية بالوالدين مع علمه بعظم حقهما، لأن فيها حظا لنفسه. وكذلك الحكيم إذا وصى فإنه لا يجعل في وصيته حظا لنفسه، فأراد الله تعالى أن يكمل جمال هذه الوصية بذكر حق الوالدين بعد حقه، وكأنها رسالة إلى الوالدين بأنه من أوصى أولاده بالله تعالى فقد أوصى الله أولاده به. ثم قال تعالى: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. حق الأم أكثر والوصية بها أكبر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم قال له رجل: من أبر؟ قال: أمك. قال: من؟ ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فالأم حقها عظيم، فهي ضعيفة الخلقة ثم يضعفها الحمل يوما بعد يوم، ثم الطلق، ثم الوضع، ثم الرضاعة والسهر والتربية. حملته أمه وهنا على وهن، فغفر الله تعالى لأمهاتنا ورزقنا برها أحياء وأمواتا كما رزقنا بر والدينا. وما حق الوالدين الكبير إلا أنه إذا عارض حق الله تعالى فلا سمع ولا طاعة، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ويبقى لهم البر والطاعة. ثم أمره بأعظم الأعمال بعد التوحيد: يا بني أقم الصلاة. تعليم للأجيال لحبل الوصل بينهم وبين الكبير المتعال، حتى لا يصدق فيهم قول الله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته، وهي عمود الإسلام. وكما قال الفاروق رضي الله تعالى عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وحتى يكون الولد نافعا لمجتمعه حريصا على حب الخير لغيره، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه شفقة على الآخرين ووقاية لهم من عقوبة الله تعالى. فهذه من أعظم الأمور التي لا يستطيعها إلا أهل العزم والحزم. اللهم إنا نسألك يا رب العزة والجلال أن ترزقنا الحكمة في القول والعمل، وكل ما يهمنا في حياتنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أحمده على جميع نعمه وآلائه، وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، تكلمت في الخطبة الأولى عن الحكمة وبعض مواضعها، والله يقول في محكم كتابه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الإسراف هو تجاوز الحد. الإسراف نهى الله عنه في مواضع كثيرة في كتابه، ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والمجتمع المسرف هو المجتمع البعيد عن نور الحكمة ونور الوحي، والمسرف قد لا يبقى له مال، لأن الإسراف قد يقضي على المال فيعود الإنسان بعد غنى إلى فقر وعوز. الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نهى الله عن الإسراف لأنه تجاوز للحد. وفي الحقيقة أيها الإخوة، أننا في هذا المجتمع الذي أفاض الله عليه بالنعم لدينا في واقعنا عدة مواعظ، ولدينا صور كثيرة من صور الإسراف. وكل حكيم وكل عاقل لا يرضى بهذا الإسراف بشتى صوره. لكن المؤلم ما ظهر من صور لبعض المسرفين الذين تجاوزوا الحد بكثير. لا يتصور أحد يوم من الأيام أن يأتي شخص بهذا الإسراف وبهذه الصور. تظهر لنا بعض المقاطع التي تداولها بعض الناس من يصب دهن العود على أيدي ضيوفه، ورأينا من يأخذ فئة 500 ريال ويطهيها في قهوته، ورأينا صورا هي أشبه بالخيال. متى ظهرت هذه الصور؟ ظهرت هذه الصور في أناس يموتون جوعا وحصارا في بعض المحافظات السورية. رأينا هذه الصور وأناس يموتون جوعا في إفريقيا. رأينا هذه الصور في وقت لا يجد الناس ما يأكلون، وفي وقت يجاهد البعض نفسه ليكمل نفقة آخر الشهر. وأي إسراف بعد هذا؟ وإن كانت هذه حالات فردية لا تمثل صورة المجتمع، لكنها ينبغي ألا تظهر، لأننا نخشى من العقوبة التي إذا حلت قد تعم. يجب علينا أن ننكر ذلك ولا نرضاه، ونعلن بأعلى أصواتنا أن هذا ليس من مثلنا في هذا المجتمع المسلم الذي نعم نعيش أو يعيش كثير من الناس في بحبوحة من الخيرات. فبدلا من شكر النعمة نغيظ القلوب وهي ترى هذه الآلاف وهذه المئات وهذه النقود تتلف بطريقة همجية، بطريقة لا يرضاها العقل ولا المنطق. وأقول إن من يعلم عن هذه الفئات من المجتمع التي تجاوزت الحد ينبغي له ويجب عليه أن ينكر هذا، لأننا يجب أن نأخذ على أيدي السفهاء ونأطرهم على الحق أطرا. هؤلاء فئة شاذة في مجتمعنا لا تمثلنا، ولا يرضاها كل عاقل مسلم يعلم أن هذه الدنيا دوارة. ومر على بلادنا هذه قبل سنين، ليست بالمئات ولكنها دون المئات، مر بها جوع وعري، ومر بها ضنك، ومر بها الناس لا يجدون ما يأكلون. أنسينا هذا؟ منا من الأحياء من أدرك هذا؟ عندما فاضت علينا النعم ورزقنا الله هذه النعم نقوم بكفرها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن هذا من الكفر بالنعم، أن يكون لديك المال وتغيظ به الآخرين. أي كرامة وأي تكريم أن تتجاوز الحد الذي أذن الله لك به. الكرم الحقيقي ليس بهذه الصورة، هذه الصورة المبتذلة، هذه الصورة التي لا يرضاها العقلاء من الناس. علينا أن نقيد هذه النعم بالشكر، علينا أن نبتعد عن الإسراف. ورسالتي هذه موجهة لي ولكم جميعا ولكل مستمع، أنه في هذا الوقت الذي تكثر فيه الفتن وتحارب ويحارب اقتصادنا ويحارب مدخراتنا، في هذا الوقت ينبغي أن نتكاتف في عدم الإسراف حتى في الكماليات. انظروا إلى كثرة فتح الأسواق وكثرة الاستيراد، لولا أننا مسرفون لما اتسعت هذه المحلات التي يباع فيها بالآلاف. هذه الآلاف والملايين أين تذهب؟ تذهب إلى مصانع الدول التي تصدر لنا. ما الذي ينبغي فعله وتداركه في هذا الوقت؟ وأعود في هذا الوقت الذي يحارب فيه اقتصادنا، ينبغي أن نعود إلى الترشيد، ينبغي لنا أن نعود إلى الترشيد في الإنفاق، في الملبس والمأكل والمشرب والمركب. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وجنبنا سيئها فإنه لا يجنب لسيئها إلا أنت. اللهم آمين. صلوا على حبيبكم وأكثروا من الصلاة عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، وأبعد عنا الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المغمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله